أقول السنة واحد كما أن القرآن واحد، وهذه يعني تقوي جانبنا أمام أهل البدعة الذين لا يؤمنون بالسنن في العقائد كما سنبين. فالسنة ليست من عنديات رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحيح الرأي عند أهل الحديث وأهل الأصول أن السلم له أن يجتهد، فإذا أخطأ لا يضطر على الخطأ. ففي الحال كله إذا كان الحكم من عنديات نفس النسب يعني من اجتهاد منه، فيكون إقرارا من الله له باجتهاده، فيصبح أيضا في محل الوحي، أو يكون الوحي ابتداء من الله ليس من عنديات النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا لفظ يعم كل ما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب أو من سنة. إن هو إلا يعني كل ما يأتيك ما هو إلا وحي من الله لنا في علاه. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول، آتاكم الرسول بكلام الله جل في علاه، آتاكم الرسول بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه هو، فهذه تدخل تحت قول الله تعالى: وما آتاكم. على العموم ما هي الأسماء المبهمة التي تعم؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والشافعي يفسر لنا وينقل لنا عن سلفنا في قول الله تعالى: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فقال: اتفق المفسرون على أن آيات الله هي الكتاب، وأيضا الحكمة، لأن الأصل في العصر الاتفاق والاقتراب المغايرة. الأصل في العصر المغايرة، ولذلك قال الله تعالى: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله القرآن والحكمة. قال: الحكمة هي السنة، ولا أعلم من السلف من قال في ذلك. فإذا الذي يذكر في البيوت وحي يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في السنة وحي ويحج كما أن القرآن حج. وفي السنن كثير، منها أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم هو أوضح ما يكون، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم، لا أجدن لا ألفين أحدكم شبعان، يصف السمن الذي يحدث في آخر الزمان، شبعان على أريكته، يأتيه الأمر من أمري، فيقول: ما وجدناه في كتاب الله أخذنا به، والذي لم نجده في كتاب الله لا نأخذ به. أو قال: ما وجدناه حلالا في كتاب الله أحللناه، أو ما وجدناه حراما حرمناه. فأدار المسألة كلها على كتاب الله، وهذا الذي يدندن به الآن في الفضائيات وغيرها على تنحية السنة جانبا، والمقصود الأسمى هو هزم الدين كلية، لأن الدين لا يؤخذ من الكتاب. الكتاب فيه مشكلات، كما قال بعضهم: الكتاب حمال، كما سنبين أن عمر بن الخطاب نصح نصيحة غالية لأهل السنن، قال: حجوا أهل البدع بالسنن، لأن الكتاب فيه متشابهات، فيه الكتاب حمال حمال. وقصة ابن عباس كما سيأتي مشهورة جدا، أنه ما رجع بكثير من أهل البدع إلا بأنه احتج عليهم بالسنن. فالغرض المقصود أن الذين يتكلمون عن الكتاب وحجية الكتاب وتنحية السنة جانبا، إما تلميحا وإما تصريحا دون أجل حياة، يقصدون بذلك هدم الدين كليا. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يلقين أحدكم شبعان على أريكته، يأتيه الأمر من أمره، فيقول: ما وجدناه في كتاب الله أخذنا به، يعني ما لم نجده في كتاب الله لا نأخذ به. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه. وإني قد أوتيت القرآن ومثله، مثله هنا المثلية السنة، لا هي مثل الكتاب. هل هي مثل الكتاب مثلية مطابقة؟ لا، ليست مطابقة، لأن القرآن أشرف من السنة. توافقون أم تخالفون؟ طب أحد يفسر لي هذا؟ أقول: قال السلف: ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه. قد أوتي القرآن، علمنا القرآن، ومثله يعني السنة. فإذا السلف يقول بمثلية السنة للقرآن، أنا أقول هذه المثلية ليست مثلية مطابقة. تقررون ذلك؟ تقررون؟ طيب أوضحوا لي هذه المسألة. لكن لو قلت: لا، السنة ليست مثل القرآن، خالفت ظاهر الحديث. قال: ألا وإني قد أوتيت القرآن مثله معه. أوتي الحديث حتى تتم الفائدة، لأبين لكم أن حكم النبي هو حكم الله، وحكم السنة هي حكم القرآن. ما أحد يقول: لا، كتاب الله بين أيدينا، لما لم نأخذ به؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي حاكمة على الكتاب كما سنبين. وقال السنة في رواية أخرى: قالت: ألا وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله لنا في علاه. إذا ألا وإن ما أوجب رسول الله كما أوجب الله، كما سنبين في هذه تذكرة إن شاء الله. الذي يرفع يده إذا أجاب سيجيب إجابة من الألف إلى الياء. لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه والمثلية في كل شيء. فرفضت على هذه المقدمة وقلت لا، ليست المثلية مثلية مطابقة. دكتور عقيم الألف الياء طيب ألف لا الآن قدم مقدمة. قال ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه. هنا المثلية أنت ستبين، هتقول هذه المثلية مطابقة؟ لا، غير مطابقة في أغلب الأحكام، في كل الأحكام، في جل الأحكام. ولما غير مطابقة؟ مطابقة في التحريم والتحريم. نعم. أما في مسألة الشرع القرآن يختلف عن السنة، لأن القرآن لفظا ومعنى من الله، والسنة معنى من الله ورب من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك حصل خلافات في النسخ والشراء بين نعم. ما رأيكم في هذه الإجابة؟ وافية؟ غير وافية. وفي لنا، ما الذي قال غير وافية؟ وفي لنا، لا سيما هو من بلدي الرجل. يعني وليس تطابق، ولكن يعني القرآن يأتي بالتفسير والسنة تأتي بتفسير القرآن في المعاني التي لم تطابق، يعني التي فيها تشابه. طيب ما انت كده بتدعي عن السنة مرفوعة على الكتاب. ها إذا معنى كده أن المثلية موجودة. نعم. مطابقة. نعم. النهي يعني الرسول ينهي عن عمل ما بيطبقش القرآن لازم بيطبق القرآن. ده كلام الشافعي، يعني يقول لابد أي حكم جديد ليس جديدا، أصله في الكتاب. وبعض العلماء قالوا لا، ليس هذا، بس دي مسألة ده بحر خضم في الخلاف، لا ندخل الناس في مثل هذه المسألة. لكن جزاك الله خير، وافقت كلامه على أن المثلية مطابقة في التحريم والتحليل فقط، والسنة يتعبد بتلاوته. طيب خلاص، رجعت إلى ما رجع إليه. يبقى إذا هي وافية. أنتم تتخبطون الآن كأنكم لا تعرفون. أقول إجابة الرجل وافية، قمتم لغير وافية، وما خرجتم عنه قيد أمله. كل رايح لدي هو كلامه. وافية خلاص، وافية ليست وافية. هات ما عندك. ما خرجت عنه قيد أمور فأصبحت وفية. أوقات مات في حضر أو في نقول في صاحب اللغة يدخل لنا في الموضوع، ما لابد المعمعان نراك الآن، يعني حتى دافع عن سميك الآن تراه يعني فارس الميدان، وما أحد كله يخالفه ولا يخالفه، ظاهرا يريدون المخالفة ولا يستطيعون. أنت توافق على الضر معه ولا ولا سمي الرجل مثل الرجل؟ وصل ولا ما وصل؟ ما تبين كلام الله وكلام البشر يعني. هو هذا، هو هذا نفس الأمر. هو الآن أنا أفصل لكم حتى لا تتعبون. رجل قال هي مثلية مطابقة ومثلية غير مطابقة. مثلية مطابقة في الأحكام، فحكم الرسول كحكم الله، فحكم السنة كحكم القرآن، والدليل يوضح ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. وهذا واضح جدا. احنا قلنا التفسير الحديث يفسر بإيش؟ بالحديث. هذه الرواية قال ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه، المثلية مطابقة في كل شيء. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، أصح لكم المسار تعلموا تفسير ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإن حرم على تفسير الحديث بالحديث. يبقى إذا المثلية ليست عامة ولكنها خاصة فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله لك. يبقى إذا الأحكام فيها المثلية، أما في الشرع والتعبد والتلاوة وحسنات القراءة تكون القرآن قبل السنة أو القرآن مرفوع عن السنة في هذه المنزلة، لا سيما أن الأخ الكريم بين أنه من كلام الله جل في علاه لفظا ومعنى، وأما السنة هي من كلام الإنسان لفظا والمعنى من عند الله جل في علاه، وإن كانت وحيا يوحيه الله جل في علاه. إذا قال الكلام ألا وإني قد ها لما تضحك؟ أنا ما أهو نفس الإجابة التي أريدها أجابها، ما غيرت صح؟ غير أني بينت فقط أن تفسير الحديث بالحديث. ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه دلالة على أن القرآن مثل السنة وهو واحد كما بينا. علاقة القرآن أو علاقة السنة، نقول أولا القرآن أنزله الله جل في علاه ليتدبر، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلوا؟ وتدبر القرآن أمر واجب حتمي على عباد الله الذي أولاه. وتدبر القرآن لفهم معانيه، ولا يمكن لأحد أن يصل إلى معاني القرآن إلا بالسنة النبوية. وإظهار شديد لشرح السنة ولمنزلة السنة من القرآن. نظر أمران المتصل وهو يحدث الناس، فقال له الضائل: قال هذا الذي تقوله في كتاب الله؟ فقال اجهل، واشتد عليه النكير وزجره زجرا شديدا. قال: والله والذي نفسي بيده، إن القرآن أحوج إلى السنة من السنة للقرآن. التقطها وتلقطها مفعول الشامي وقال: القرآن أحوج إلى السنة، السنة من السنة إلى القرآن. لما؟ لأن السنة مفسرة للقرآن، مقيدة لمطلقات القرآن، مبينة لمجملات القرآن. انظر، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. هذه في الكتاب. صلي، تستطيع أن تصلي؟ كيف تصلي؟ ليلا أم نهارا، ظهرا أم بعد الزوال أم قبل الزوال، الضحى تتوضأ كيف تتوضأ، تستقبل ولا ما تستقبل، ما تعلم. أقيم الصلاة في الفهم هو هذا الكتاب. تعبد لله الآن كما يدندنون الآن لهدم السنة، تعبد لله بالصلاة. كيف تصلي؟ لم تعرف كيف تصلي إلا ببيان سنة الإنسان: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو يبين شروط الصلاة وأركان الصلاة. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من أو حج في رواية أخرى في الآية أخرى: حج البيت من استطاع إليه سبيلا. كيف تحج؟ وإلى أين تحج؟ إلى بيت المقدس أم إلى البيت الحرام؟ وكيف تقف بعرفة أو تجد مزدلفة أو لا؟ تعرفه وتجده في كتاب الله؟ لن تجده في كتاب الله، لكن الإنسان بينه لنا في السنة وقال: خذوا عني مناسككم. أيضا الله جل وعلا قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذا أردت بالكتاب اليد، عارف اليد يا باشمهندس؟ لا، مش ممكن يقال في اللغة هذا فق إلى العظم. لا بد أن أنت تقطعها كل يد. لو أخذت بالكتاب قطعنا كل اليد صحيح ولا لا؟ لكن السنة جاءت وبيانت وقيدت هذا المطلق، وقال إنه إيش؟ من الرسل من الساعة. نفس الأمر في مسائل الحدود، فإن الحدود بينها النبي صلى الله عليه وسلم بسنته الفعلية أو التقريرية أو سنته القولية، صحيح ولا لا؟ هذه كلها أحكام تبين لنا أن السنة هي التي تحكم على القرآن وتبين لنا مشكلات القرآن. أيضا السنة تأتي بأحكام جديدة خلافا لما قرره شافعي في رسالة من كان ناقلا عن كثير من علماء الأقوال الثلاثة، لكن السنة تأتي بأحكام جديدة ليست في الكتاب. كيف ستتعبد المرء ربه إلى الذي أولاه هذه الأحكام إلا ما يتعلم علم السنة؟ كيف عرفنا أن النسر لا يؤكل، وأن الصقر لا يؤكل، وأن الضرع، لا ليس الضرع، الأسد أو النمر لا يؤكل؟ كيف عرفنا ذلك؟ سنة مستقلة، حكم مستقل جاء من سبب النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن أكل السباع، كل ديناب من السباع، وأيضا كل ذي نخل من الطيب. أنت لا تأكل القطط، لما؟ أنها من زواج الألياف. بحكم مستقل من النبي صلى الله عليه وسلم. كيف عرفت أن الرجل إذا تزوج المرأة فأحب خالتها له أن يعقد عليها دون أن يدخل به؟ له أن يعقد عليها، ثم ذلك إذا طلق البنت له أن يدخل بالخالة أو بالعمة. لا تجدها في كتاب الله. هو تزوج البنت وخالتها أمامه أعجبت فقال: أحدثها لي. ثم لو نعم فأعقد دون أن تدخل. لا يصح أن تدخل بالخالة مع وجود بنت الأخت. فلو ذلك كيف عرفت هذا؟ لا إيه؟ والله ما يصح يدخل بها ولا العقد. الحمد لله. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ إيش الحديث؟ ها؟ ما أن يجمع بالعموم بعرض أو بخطبة أو بغير ذلك ولو بهوى، حتى لا يجوز، حتى يعني لا يدخل في الحرام، ذريعة فتك يعني. كيف عرفنا هذا؟ بحكم مستقل من النبي صلى الله عليه وسلم. ائتيني بآية واحدة من كتاب الله أنه يحرم من تزوج البنت أن يتزوج خالتها. ها؟ ها؟ ما مش هتلف. هات كل آية حرمت عليكم أمهاتكم وخالتكم، هي دي خالة؟ دي خالة الزوجة مش خالة الزوج، صح؟ لا، ما في، لن تجد. نعم، من الأختين فقط، هذا قياس. أيضا لن تجده في إيش؟ كتاب الله، والقياس يغنينا عنه الحكم المستقبل الذي جاء من السنة النبوية من النبي صلى الله عليه وسلم. من عظم أهمية مكانة السنة أن تأتي بالأحكام الجديدة، ومن طرح السنة كما قلت قد طرح الأحكام كلية أو قد هدم الدين بحذافيره. أيضا السنة إلا تستقيم، ألم تستقيم عقيدة امرئ إلا بالعرض بالنوايس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كما قلت تقف أنت تقف كالأسد الثائر أمام المبتدعة الذين يردون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في العقائد على أنها أحاد ولا يأخذون بها. ومنكم الآن من تصدرونه أن يأتينا ببحث في الغرب أو على الأكثر يوم الاثنين مسألة أحاديث الأحاد في العقائد، والرد على من يقول لا يؤخذ بحديث الأحاد في العقائد. قبل أن أشرح تخيروا واحد منكم في هذا البحث المهم. اطرب ما لست انا اللي توافقون على اطرب؟ سامر انا هو توافقون؟ توافقون؟ انت تاتينا بالرد على من يقول احاديث الاحاد لا تؤخذ في الاعصاب. انتهى الموضوع غدا او بعد غد. فالغرض المقصود نحن نقول كيف عرفتم عذاب القبر من نعيم؟ عذاب القبر من نعيم ليس فيه ثمة أحاديث متواترة بحال من الأحوال، كلها أحاديث أحاد. وعلى الساعة وعلى الساعة ونزول عيسى عليه السلام وخروج المهدي، وإن كان بعض العلماء قال خروج المهدي أحاديث متواترة يقصد بها معنوية أو يعني هي لا تلتقي إلى التواتر المشهور حديثيا، لكن الغرض المقصود أن معنوية نعم متواترة. فهذه الأحاديث العقائد كلها أحاديث أحاد، فلو قلنا لا نأخذ بأحاديث الأحاد والعقائد هذا مسألة العقائد. فهذه التبيين لمكانة السنة. وأما القرآن يحتاج إلى السنة أكثر ما تحتاج السنة إلى القرآن. يبقى الكلام في المطلع الثاني أو المطلع الثاني الذي أتى به صاحب الكتاب، وهو شرف الحديث وشرف أهل الحديث. وأتى بمضمونين: شرف الحديث وشرف أهل الحديث. شرف الحديث قد بينا أن الآيات الكثيرة تلمح وتبين أفضلية التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم هذه السنة وتعلمها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المشهور في مسند أحمد أن الراجل سارية وعرضنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة موجع فأوصنا. قال فعليك إنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. في الوقت المثالي قال وكل ضلالة في النار. فهو يحث الأمة على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون إلا بتعلم السنة بأسانيدها ومتونها رواية ورواية. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين يقول بلغوا عني ولو آية، يعني احفظ عني حديثا واحدا وبلغوا تكون من أهل الحديث. وكان يبين الشافعي أهمية الحديث يقول لولا المحابر، يعني المحابر الكاذب والقلم، لولا المحابر وكتابة الحديث لخطبت الزنادقة على المنابر. ماذا تقولون في واقعنا هذا؟ كسرت الأقلام وانفضت المحابر وخطب الزنادقة على المنابر. لا أقول كلية يعني ظهر هذا الأمر، ظهر الذي تخوف منه الشافعي وتخوف منه السلف، ظهر لنا لضعف طلبة الحديث. كان علماؤنا يقولون كنا نرى مجالس القصاصين اللي هم الوعاظ والضعاف هم خير وعلى خير لكن ليسوا من أهل العلم، كنا نرى مجالس القصاصين فيها خفة ضعف. ما الكثير من الناس لا يحضرون مجالس القصاصين لأنهم ينشغلون بإيش؟ بطلب الحديث. وكنا نرى الناس يقتضون على مجالس التوري وغير التوري، يقتضون على مجالس أهل الحديث لأنهم يهتمون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمون أن الدين لا يقوم إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغوا عني ولو آية. وأما أهل الحديث فشرف ليس بعده شرف، ذهبوا بشرف الدنيا والآخرة ورب السماوات. إن قلت الرفعة كل الرفعة أتى بها أهل الحديث ما أبعدت المدع في قولي ذلك. وهذا الذي قاله ابن عبد الله بن المبارك وقال يزيد بن هارون وقال أحمد بن حنبل وقال ابن البخاري. قالوا كثير من المحدثين في تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين قال لا أعرف إلا أهل الحديث. إلا ذاك أهل الحديث فمن؟ من بعد أهل الحديث؟ فهذه الطائفة المنصورة، هذه الطائفة الناجية، هذه الطائفة الموفقة المسددة من قبل الله جل في علاه الذين حملوا راية النبي صلى الله عليه وسلم، يفسرون القرآن، يفسرون أيضا السنن بالسنن، وهم من براءه ويعني نور يستضاء به يستضيء به الفقيه ويستضيء به اللغوي ويستضيء به المفسر. لا تجد عالما من العلماء المجتهدين إلا ولا بد له يصحى كتاب سنة الذي يحمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك أما اشتغلوا شمولا في المغفل أو القاضي قالوا إن لم يكن له سعة اطلاع بعلم الحديث دراية ورواية وجب لزاما وإلا فطرحه ليس بقاضيا ولا مفتيا وإلا لم يكن هذه الساعة سعة الاطلاع لابد أن يكون قد اطلع على حديث الأحكام حديث الأحكام لابد أن يطلع عليها صحة وضعفا يعرف هذه الأحاديث دراية ورواية. فحاجة الناس إلى الحديث حاجتهم إلى الماء والهواء بل أشد من الماء والهواء. من شرح الحديث الذي بيانه صلى الله عليه وسلم أنه أهل النظارة في الدنيا ترى الله يقص النور في أحيين وبعض الأحيين بس في أغلب الأحيين على أهل الحديث. لما؟ لأنهم حملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيعطيهم النظارة وإن لم يكونوا فقهاء وإن لم يرتوي الفقه. ذلك الإنسان يقول نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. رب حامل فقه ليس بفقيه رب حامل فقه لما هو أصلا منه فطلبه من الحديث ضرر نظاره في وجهه. لما؟ لأنه يتمسك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس بعده شرط. يقص الله في وجوه نورا وإن لم يتفقه في علم الحديث وإن كان الفقيه المحدث أرقى منزلة من هذا الحافظ. أيضا من شرط الحديث هم خاصة الله وخاصة رسوله صلى الله عليه وسلم. هم أهل النبي في الدنيا وأكثر الناس تكلمة ورسول أكثر الناس ذكرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم خاصته في الآخرة عندما يختلج الناس من على حوض الإنسلام. فالذين يقفون على حوض النبي ويشربون شربة هنية من يده الشريفة لا يرغبون بعدها أبدا هم أهل الحديث هم أخص الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في الدنيا هم أكثر الناس صلاة على الإنسلام هم أكثر الناس ذكرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما في الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بي أكثرهم صلاة عليه. ولذلك ابن حبان قال هذه منطقة ابن حبان أو ابن عين قال هذه منطقة شريفة عظيمة لأهل الحديث لأني لا أعلم أحدا أكثر ذكرا وصلاة على رسول الله إلا أهل الحديث. دائما فما يكتب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يحدث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمستمعون يقولون صلى الله عليه وسلم. لذلك مثلا يقول أولى الناس بيوم القيامة وبشفاعة يوم القيامة أكثرهم صلاة عليهم. هذه منطقة ليست ما بعدها منطقة أهل الحديث الذين يهتمون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من شرع أهل الحديث أنهم كما قلت أخذوا الدنيا والآخرة كما قال الثوري أن هذا علم شريف أهل الحديث. من أراد به الدنيا أخذها ومن أراد به الآخرة أخذها. ولذلك أحمد بن حنبل لما سُدن قالوا على ما فعلت بنفسك هكذا قال إن هذا العلم شريف من أراد به الدنيا والذي نفسي بيدي لو أردت الدنيا لأخذتها بآخرها ولو أردت الآخرة أخذتها وإني ما أريد إلا الآخرة. ومر عبد الله بن مبارك في كوكبة من طرف العلم فنظر قمة هارون الرشيد تقول من هذا الملك الأمير الخليفة قالوا لا ليس بالخليفة هذا عالم يسمى عبد الله بن مبارك. قالت والذي نفسي بيدي هذا هو الملك بحق ليس الملك هي الخلافة والإمارة لا الملك بحق هي ملك وسلطان على القلوب بأثرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من شرف أهل الحديث أنهم يعني كما بينت قبل ذلك أنهم الذين إذا حفظوا الحديث أو توعبوا الحديث أو نقول اهتموا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فاهتمامهم وسماعهم للحديث وتناول الحديث أو ذكر الحديث بين يدي طلبة العلم عبادة وإن لم يسبق ذلك الإخلاص لله جل وعلا أو إن لم ينتوي ابتغاء لله جل في علاه. وهذا كان استنباطا من بعض العلماء عندما قالوا له يا إمام كان الإمام محمد يا إمام الآن ده في عصر من؟ عصر الخيرية عصر أحمد محمد الآن يطلبون الحديث بغير نية. قال الإمام أحمد ليشد الهمم ليشحذ الهمم لطلب الحديث قال طلبوه في الحديث نية يعني إن كنتم يطلبون الحديث بغير نية ليس لهم أجر في الأجر في ذلك لا والله طلبوه فقط في الحديث نية سماعوه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نية. لما؟ لأنه نظر وجد أن علم الحديث نفع ونفعا متعدية لأن هو حفظ الحديث فأداه سيتعلمه الفقيه فيطبق منه الأحكام ويتعلمه العامي فيعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقول به ويتعلمه المرأة ويتعلمه لأولادها. فنفع الحديث متعدي والنفع المتعدي وإن لم ينتوي فيه خيرا أو لم ينتوي فيه الإخلاص وابتغاء وجه الله جل في علاه دون الرياء والسمعة يعني لم ينتوي الرياء والسمعة لكن لم ينتوي حتى ابتغاء وجه الله جل في علاه فهذا له فيه الأجر. والدلالة من كتاب الله في سورة النساء والآية هي الدلالة على هذا الكلام في آية من كتاب الله جل في علاه وهي أكمل لا طير في كثير من الوهم إلا أكمل وأحسن وجه الشاهد وجه الدلالة. ممكن ما أرضى منك إلا بذلك. ها. لا طير في كثير من الوهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. طيب. أولا لا طير في كثير من الوهم إلا من أمر بصدقة. هذه نعم. أجيبه نعم. متعدي للغاية. أو معروف. والمعروف يكون للنفس ويكون للغاية. أو إصلاح بين الناس وهذا أوجه وأعظمه وأرفعه وهذا نفس متعدي أيضا. فقال أن هذه الأمور كلها خير. نعم خير. ولكن من يفعل ذلك ابتغاء وجه الله فسوف يؤتى أجرا عظيما. أحسن هذا التقرير. قال لا خير في كثير من الأمور إلا من أمر صادق أو معروف أو إصلاح بين الناس يعني له خير. وإن لم ينتوي قالوا من أين أتيتم من الآية بهذا الكلام؟ قلنا إيش؟ ما يأتي بعده يفسر. قال الله تعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء يعني الأول ما كان يفعل ابتغاء فأخذ وكان له خير لأن النفع متعدد. قال ومن يفعل ذلك ابتغاء وجه الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فلذلك قال بعضهم وطلب الحديث وطلبهم من الحديث نية. وقال الآخرون فإن الاستنباط أيضا يؤتى من قول الثوري وغير الثوري عندما قال طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. فقال تفسيره أنه إن طلبه لغير النية فإن طلبه للحديث وشرف جلوسه بمجالس التحديث بعد ذلك تأتيه نية الإخلاص وتستقيم نيته عند الله جل في علاه. أختم الكلام على شرف الحديث ما قاله الإمام الشافعي. قال ما نظرت إلى محدث وما نظرت إلى طالب الحديث إلا وتذكرت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل الحديث في كل زمان كصحابة رسول الله. يعني إذا نظرت إلى أهل الحديث كأنك تنظر إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلام كلام من ذهب تفسيره أن الشافعي يرى أن فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمة أنهم حملوا أيام رسول الله، حملوا أحوال رسول الله، حملوا أقوال رسول الله، حملوا أفعال رسول الله، حملوا تقريرات رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلوها للأمة فصار الدين غضا قريا من أفواه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمحدثون قاموا مقام الصحابة، حملوا ذلك عنهم ونقلوه إلى هذه الأمة. ولذلك قال الشافعي ما نظرت إلى صاحب حديث إلا تذكرت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال وكيع أو غيره من السلف الصالح قال أهل الحديث أو أهل الأثر في الناس كأهل الإسلام في الأديان. شوف أنت إذا نظرت إلى أهل الإسلام وتفرقت الشعب بك بنصارى ويهود ويجوس وغير ذلك من أهل الأديان قال الصحابة أهل الحديث في الناس كأهل الإسلام. شوف أهل الإسلام ذهب لحلو أمام أهل الأديان الظالمة المنحفة التي تشرك بالله مثلا. قال نعم نفس التصوير البديع ترى أن أهل الآباء أهل حديث السلف في الناس يتلألؤون كما يتلألأ أهل الإسلام في أهل الأديان. وليست المشابهة هنا مطابقة كلية لحال من الأحوال لأن أهل الإسلام كلية هم أهل الإسلام أهل التوحيد لكن أرفعهم منزلة وأعظمهم مكانة هم أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يروون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا آخر ما نتكلم فيه في شرف الحديث أو المطلب الثاني الذي تكلم فيه القاسمي. ونأتي إن شاء الله الأسبوع القادم نأخذ جزئية مما يتكلم فيه القاسمي في تعريف الحديث والأثر وأيضا حث النبي صلى الله عليه وسلم على تحمل الحديث وروايته. ونأخذ بعد ذلك حديث علي بن أبي طالب ما كان يحجزه شيء إلا عن القرار سوى الجنابة ونبين الفارق بين من صح الحديث وبين من ضعف الحديث حتى تنقطع حجة من يقول بجواز قراءة القرآن للجنوب أو للحرام. وأيضا نأخذ حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال لا أحل المسجد لحرام ولا الجنوب حتى عائشة. وحديث ابن عمر قال لا يقرأ الجنوب ولا الحرام القرآن. إن شاء الله يكون أسبوع بأسبوع القادم مع جزئية نقدمها لقواعد الحديث. نعم فإذا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير.